ما اختلط الامر عليها، ودني هتتخرم شرعيه من هنا وكونيه من هنا. ها طيب، احسنت، اقول لكم ترتاحوا، هي كونيه شرعيه، ايوه حسب التفسير، فهي حسب التفسير ممكن تاتي، يعني ممكن يكون امارنا مترفيه او امارنا مترفيه. طيب نقول، قال الله تعالى: وما امرنا الا واحده كلمح البصر، كلمح بالبصر القضاء، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. كل الناس عبدوا الله، طيب شرعيه. قال الله تعالى: وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ليش كونيه؟ هم قوم لوط اهلكوا، نعم يبقى كونيه. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: قال ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا. كونيه، احسنتم، لا بد فوقكم. طيب قال الله تعالى كذلك في الاذن، قال الله تعالى: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، وما اصاب من مصيبه الا باذن الله. كونيه، ليه كونيه؟ واحد يفهمني ليه كونيه بالضبطين. احسنت، يبقى المصيبه لا يحبها الله، هذا باب يبين جدا، يفرق لك بين الشرعيه والكونيه. ما يحبه الله خلاص وانت مغمض اكتب كونيه، لان شيء ما بيحبوش الله سبحانه وتعالى. خلق ابليس نفسه لا يحبه الله، لكن قدره ايش؟ كونا. احسنت، وقعت وقعت الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الله تعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. الشرعيه يقول ليش شرعيه، والكونيه يقول ليش كونيه. ها بس عايز توضيح. احسنت، ممكن تكون هذا ممكن تكون هذا، لا ممكن الله سبحانه وتعالى اذن ان البيت دوت في المدينه ان هو لابد يقام مع مضاد لمسجد الدرار، لكن لو نظرنا لها للتعبد فهي ايش؟ فهي شرعيه، يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى هذه شرعيه ليست كونيه. طيب مفهوم ولا في شيء معتم على الناس؟ مفهوم؟ الكونيه تقول ان الله سبحانه وتعالى اذن ان في المدينه لابد تقام المدينه، تقام المدينه، في المدينه يقام المسجد للعباده، سيقام اذا كان من بناء المسجد، فان الله سبحانه وتعالى اذن ان المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبنى والدوله الاسلاميه تؤسس في هذه المدينه. اما بالنسبه للذكر والعباده فهذا ايش؟ شرعي، ممكن يذكره ممكن ما يذكره. كيف؟ لا لا، هذه يذكر فيها خاصه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وارجع للتفسير ليش، لانه قال فيه رجال يحبون، قال ايش؟ رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. ده رد على المسجد اللي هو ايش؟ مسجد الدرار اللي هم كانوا عز الله جعلوا فيه، اسسوا هذا المسجد لهدم الاسلام والعياذ بالله. لا عام يرد به الخاص كثير، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمع لكم، الناس كلهم هم اللي قالوا ولا رجل هو اللي راح قال للمسلمين؟ فهنا عام يرد به ايش؟ الخاص، عام يرد به الخاص. طيب المصيبه لا يحبها الله، فتقول بقى ايش؟ تقول هي هي هي يحبها الله لا لذاتها ولكن لغيرها، فهم كيف؟ يعني يحب ايش؟ اثرها، لان هي المصيبه تنزل على العبد هيتذلل لله وينكسر ويستغفر ويرجع وقلبه يميل الى ايش؟ الى ربه. فالله سبحانه وتعالى يحب كل هذا من العبد، الانكسار والتذلل والخضوع والتقرب ومعرفه ان الله هو المتحكم في الكون، كل هذا محبوب الى الله سبحانه وتعالى. اما المصيبه ذاتها فان الله لا يحب ان يوقع المصائب على العباد، ولذلك في الحديث القدسي قال: وما ترددت في شيء انا فاعله، ها ترددي من قبض روح المسلم، يعني يكره الموت واكره مساءته. سبحان الله. طيب ما الفرق بين الاسم والصفه؟ الاسئله دي ممكن تيجي في امتحان، عشان بقى ما الفرق بين الاسم والصفه؟ مهم هذا السؤال، والله مهم، طلبت علما كثير ما تعرف هذا الامر. تفضل. احسنت، كل اسم يتضمن صفه، وليست كل صفه اشتق منها ايش؟ اسم. طب واحد يضرب مثال على هذا، انا اضرب لكم مثال